تفسير الآية 7 من سورة الطلاق يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أي على كل صاحب اتساع في الأرزاق بكل أنواعها أن ينفق من هذا الرخاء والاقتدار الذي وسعه الله تعالى عليه وأعطاه إياه، ولا يبخل، لأن البخل أي الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه صفة سيئة متعسة للنفس وللغير، خاصة في الأغنياء المقتدرين، بل ينفق مما رزقه الله من خير لا يحصى بتوسط واعتدال على ذاته ومن حوله ومن حوله وعموم الناس، بل وعموم الخلق، من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقه به عليه من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما يستطيع استصحابه من نوايا خير في عقله بما يسعد كل لحظات حياته هو ومن حوله، وبما يجعل له أعظم الأجر في آخرته. هذا ومما هو مطلوب قطعا في سياق هذه الآيات الكريمة حسن الإنفاق على المطلقات في فترة عدتهن، قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي والذي ضيق عليه وقلل له رزقه فلم يكن واسعا لسبب من الأسباب كسوء تصرف منه مثلا أو قلة سعي وفكر أو ضعف ومرض أو نحو هذا، فعليه أيضا أن ينفق مما أعطاه الله على قدر استطاعته وإمكاناته، أي فلينفق إذن كل إنسان على حسب حاله، فإن كان متيسرا أنفق على حسب يسره، وإن كان متعسرا أنفق على حسب عسره، إذ كل إنفاق مهما كان قليلا وبأي شكل هو مفيد مسعد للنفس وللغير في الدارين، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وذلك لأن الله تعالى العادل الكريم الرحيم الودود العالم بتمام العلم بكل شيء في كونه وعن خلقه لا يكلف نفسا، أي لا يوصي ويلزم أحدا في الإنفاق إلا على حسب ما أعطاه من أرزاق حصل عليها بتيسيره وعونه له على أسبابها، أي لا يطلب منه إلا ما يستطيع وبقدر ظروفه وأحواله، وهي أمور تختلف من شخص لآخر، فتكون بالتالي واجبات الغني ليست حتما كالفقير، ولا القوي كالضعيف، ولا العالم كالجاهل، وهكذا. برجاء أيضا مراجعة الآية 16 من سورة التغابن، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي هذه بشارة عظيمة ووعد أكيد من الله تعالى لا يخلف حتما مطلقا للمعسرين الذين يعملون بأخلاق إسلامهم ويحسنون اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة في كل شؤون حياتهم مع حسن التوكل على ربهم أنه حتما سيزيل عنهم أي شدة في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لهم ولغيرهم عاجلا أم آجلا، وسييسر لهم بالقطع كل أمورهم وأرزاقهم وتعاملاتهم مع جميع الخلق، فتكون حياتهم كلها سهلة سلسة سعيدة تماما في دنياهم ثم أخراهم. برجاء النظر أيضا لسورة الشرح الآيتين 5 و6، قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ثم مراجعة الآية 4 من هذه السورة الكريمة، قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لمزيد من الشرح والتفصيل.